بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس 80 في مدارسة كتاب الفصول باختصار سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للحافظ أبي الفداء إسماعيل ابن عمر ابن كثير الدمشقي رحمه الله. وبلغنا إلى خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، فقسمها إلى قسمين: خصائصه عن الأنبياء، وخصائصه عن الأمة صلى الله عليه وسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين يا رب العالمين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في كتاب الفصول في اختصار سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم: فصل. ومما يشترك فيه هو والأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنه صلى الله عليه وسلم كان تنام عيناه ولا ينام قلبه، وكذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وجاء في الصحيح: تراصوا في الصف فإني أراكم من وراء ظهري، فحمله كثير على ظاهره والله أعلم. وقال أبو نصر بن الصباغ: كان ينظر من ورائه كما ينظر من قدامه، ومعنى ذلك التحفظ والحس. وجاء في حديث رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده عن أنس رضي الله عنه مرفوعا: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. نعم. هذا الفصل في خصائصه عليه الصلاة والسلام عن أمته وما اشترك فيه مع الأنبياء، فمن ذلك أنه تنام عيناه ولا ينام قلبه، وهكذا سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. ومن ذلك أنه يراهم من ورائه كما قال في حديث تسوية الصفوف: فإني أراكم من وراء ظهري أو من خلفي. الثانية أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أحياء في قبورهم، حياة برزخية لا نعلم كيفيتها، لكنها أكمل من حياة الشهداء، وليست كحياة أهل الدنيا الآدميين، بل حياة برزخية لائقة بهم. وهذه الحياة البرزخية لا تستدعي أن يدعون ويخاطبون ويسألون ويدعون كما كان في الدنيا، فمن فعل ذلك أشرك بهم مع الله بهذا الدعاء والسؤال واللهج واللجأ إليهم. نعم. القسم الثاني من الخصائص ما كان مختصا به دون أمته وقد يشاركه في بعضها الأنبياء، وهذا هو المقصود الأول، فلنذكره مرتبا على أبواب الفقه. نعم. ذكر القسم الأول ما اختص به صلى الله عليه وسلم وأمته عن الأنبياء قبله وأممهم. القسم الثاني ما اختص الله به نبيه عن أمته، وجماع ذلك أن الله أوجب عليه أشياء لم يوجبها على أمته، وحرم عليه أشياء لم يحرمها على أمته، كما حرم عليه الصدقة، وأجاز له أشياء لم تجز لأمته، فأجاز له أن يزيد على 4 نسوة، وليس لأمته أن يجمعوا فوق 4 من النسوة. هذا جماع ما يفرق به نبينا عليه الصلاة والسلام عن أمته، ولأنها مسائل عديدة رتبها حسب أبواب الفقه، فبدأ بالإيمان وما يليه. نعم. قال رحمه الله: كتاب الإيمان. فمن ذلك أنه كان معصوما في أقواله وأفعاله، لا يجوز عليه التعمد ولا الخطأ الذي يتعلق بأداء الرسالة، ولا يقر فيبقى عليه، فلا قال تعالى: ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم. في باب التبليغ، في تبليغ الوحي ودين الله وهو من الإيمان، فإنه لا يجوز عليه الخطأ والغلط، وهذه مسألة تسمى عند العلماء بمسألة عصمة الأنبياء. والصحيح أن الأنبياء معصومون في أمور ثلاثة: في الأول فيما يبلغونها عن الله فلا يلحقهم فيه خطأ ولا غلط ولا نقص. ثانيا معصومون من كبائر الذنوب فلا تقع منهم. ثالثا معصومون من أن يقروا وأن يستمروا على صغير. فهذا الأنبياء معصومون منه. في قوله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ما ينطق عن الهوى يرجع إما إلى القرآن وإما إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والخلاف بينهما خلاف تنوع لا اختلاف تضاد وتعارض. نعم. فلهذا قال كثير من العلماء: لم يكن له الاجتهاد لأنه قادر على النص. وقال آخرون: بل له أن يجتهد ولكن لا يجوز عليه الخطأ. وقال آخرون: بل لا يقر عليه. نعم، لا اجتهاد مع النص لأن النص حاكم. نبينا اجتهاده من وحي الله له، لكن لا يقره الله على خطأ. من ذلك أنه اجتهد في موضوع الأسارى، أسارى بدر، ومال إلى قول من؟ أبي بكر، أنه يفادى بهم، فلم يقره الله جل وعلا، فأنزل عليه قوله: وما كان نبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. أنزل الله عليه قوله جل وعلا: ما كان نبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. الآية في الأنفال، فإن الأنفال نزلت في معركة بدر، وآل عمران في معركة أحد، أو جملة من آل عمران في معركة أحد. فاجتهد ثم لم يقره الله على ذلك. نعم. فعلى الأقوال كلها هو واجب العصمة، لا يتصور استمرار الخطأ عليه، بخلاف سائر أمته فإنه يجوز ذلك كله على كل منهم منفردا. إذا وقع الخطأ فلا يقر عليه، فإذا أقر عليه عرفنا أن الذي وقع فيه ليس بخطأ عليه الصلاة والسلام. نعم. فأما إذا اجتمعوا كلهم على قول واحد فلا يجوز عليهم الخطأ كما تقدم. هذا في الأمة، الأمة في مجموعها لا تجتمع على خطأ وضلالة، وهذا أصل مشروعية الإجماع كما جاء في الحديث: لا تجتمع أمتي على ضلالة، والخطأ من الضلالة. نعم. ومن ذلك ما ذكره أبو العباس بن القاص أنه كلف وحده من العلم ما كلف الناس بأجمعهم، واستشهد البيهقي على ذلك بحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم إذا أتيت بقدح فيه لبن فشربت منه حتى إني لأرى الري يجري في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: العلم. رواه مسلم. الخصيصة الثانية لنبينا على أمته في باب الإيمان أنه أعطي من العلم والوحي ما يسع أمته كلهم، ما يسع جميع أمته. ومن هذا قول الله جل وعلا: سنلقي عليك قولا ثقيلا، أي شدة الوحي وثقله. نعم. ومن ذلك أنه كان يرى ما لا يرى الناس حوله. هذه الخصيصة الثالثة في باب الإيمان العلم، يرى أشياء لا يراها الناس حوله، إما مما يكشفه الله عز وجل له من الغيب، أو ما جعل الله له خصيصة أن يرى الناس من ورائه صلى الله عليه وسلم. نعم. ففي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: هذا جبريل يقرأ عليك السلام. قالت رضي الله عنها: وعليه السلام يا رسول الله، ترى ما لا نرى؟ ترى ما لا نرى، أي ترى جبريل ولا نراه نحن. هذا من الخصائص التي آتاها الله نبينا على أمته صلى الله عليه وسلم. نعم. وعنها رضي الله عنها في حديث الكسوف الذي في الصحيحين: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. إذن أعلمه الله أشياء لا تطيقها أمته من شدة ما آتاه الله، فهذا من الإيمان أو من العلم الذي خصه الله به ولم يخص به أمته. وكل من كان بالنبي ألصق وبسنته أليق كان أدل على هذا العمل الذي يدل عليه والفقه الذي يؤتاه. نعم. وقال البيهقي: حدثنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا محمد بن علي بن دحيم، حدثنا أحمد بن حازم الغفاري، حدثنا عبيد الله بن موسى، حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد، عن مورق، عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، حتى ختمها ثم قال: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع قدر أصبع إلا ملك واضع جبهته ساجدا لله، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله، والله لوددت أني شجرة تعضد. رواه ابن ماجه. شاهد هذا الحديث الذي رواه البيهقي وابن ماجه أنه قال: إني أرى ما لا ترون وأعلم ما لا تعلمون، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. إذن هذا من دلائل أن الله عز وجل علمه وكلفه ما لا مدى للخلق بالعلم به. نعم. قال البيهقي: يقال إن قوله شجرة تعضد من قول أبي ذر رضي الله عنه، والله أعلم. نعم. هل قال النبي ذلك: يا ليتني شجرة تعبد؟ قيل موقوف على أبي ذر، وقيل إنه قاله. وقد ثبت عن أبي بكر أنه قال: تمنيت أني شجرة تعبد فتحرق ولا أكون شيئا، أي من شدة الأمر وهوله في التكليف وفي الحساب عليه بعده، نسأل الله لطفه. نعم. ومن ذلك أن الله أمره أن يختار الآخرة على الأولى، وكان يحرم عليه أن يمد عينيه إلى ما متع به المترفون من أهل الدنيا، ودليله من الكتاب العزيز الطاهر من الكتاب العزيز ظاهر. نعم. من خصائص النبي رابعا التي خصه الله بها عن سائر أمته أن الله نهاه أن يمد عينيه إلى متع الدنيا كما أمتع بها غيره: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. فهذا نهي من النبي، من الله لنبيه، أن يمد عينيه ويتمنى ما متع الله به غيره من أهل الترف في الدنيا. فهذا خصيصة رابعة عن أمته. الخصيصة الخامسة في الشعر: الشعر لا ينبغي لرسول الله، بل هو منقصة في حق النبي، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، لا يليق به، لأن الشعر لا يستقيم مع الوحي كتابا وسنة، وليس هو منقصة، بل الاتصاف به في غير وجهه منقصة لصاحبه، لأن الكم الكنبينا برئوا من الشعر، ما ينبغي لهم ذلك. ومن اختلاف المفاهيم واضطراب الموازين في الأزمان المتأخرة أن الشاعر هو الذي يقدم ويقاد ويهدى له ويعطى الأموال ويستأجر على شعره الساعات الطوال علشان يلوط بلسانه ما يأخذ به من الأموال، فصار هو المقدم والعالم الفقيه بكتاب الله وسنة رسوله وبدينه يؤخر. هذه من المصائب ومن الرزايا التي تدل على اختلاف المفاهيم واضطرابها واضطراب القيم وفساد الزمان بفساد أهله. نعم. ومن ذلك أنه لم يكن له تعلم الشعر، قال الله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أبالي ما أبيت إن أنا شربت ترياقا أو تعلقت تميمة أو قلت الشعر من قبل نفسي، رواه أبو داود. الشاهد: أو قلت الشعر من قبل نفسي، فلم يقل الشعر، لم يقرضه ولم ينشئه عليه الصلاة والسلام، تمثله. ولهذا أقر لبيد بن ربيعة لما قال: ألا كل ما خلى الله باطل؟ قال: صدقت. وكذبه بقوله: وكل نعيم لا محالة زائل، قال: كذبت، أي أخطأت، فإن نعيم الجنة لا يزول، أخرجه البخاري وغيره. وجاء أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مضى يمشي فارتطم إصبعه الشريف بحجر فدمي، انجرح إصبعه، فقال عليه الصلاة والسلام متمثلا: هل أنت إلا إصبع دميتي، وفي سبيل الله ما لقيتي. هذا من باب التمثل لا من باب إنشاء الشعر. وكان يحب أن يسمع قصيدة وشعر حسان كعب بن مالك، عبد الله بن أبي رواحة رضي الله عنهم، وسمع قصيدة كعب بن زهير بانت سعاد وأكافأه عليها بردته لما جاء معتذرا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. المقصود أن الشعر لا يليق برسول الله، لقوله جل وعلا: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، ولقوله في الحديث هاهنا: وما نظمت أو قلت الشعر من قبل نفسي، تمنى أنه يشرب سما أو ترياقا، ولم يقل الشعر من قبل نفسه عليه الصلاة والسلام، فيما رواه أبو داود. والحديث في كلام لأهل العلم، إنما معناه في عدم قول الشعر ثابت في الأدلة. نعم. فلهذا قال أصحابنا: كان يحرم عليه تعلم الشعر. قال: ومن ذلك، قال أصحابنا يعني الشافعية: كان يحرم عليه، على النبي عليه الصلاة والسلام، تعلم الشعر. وفيه أن الشعر يتعلم، يعلم بحوره ويعلم قريضه ونظمه ورجزه، ولم يتعلمه عليه الصلاة والسلام لأنه لا يليق به. وكل من كان برسول الله أليق كلما كان عن الشعر أبعد. فهذا الإمام الشافعي وش يقول؟ يقول رحمه الله: ولولا أن الشعر بالعلماء يزري، يعني ينقص قدرهم وحقهم وفضلهم، ولولا أن الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي. لبيد بن ربيعة أحد شعراء العرب المشاهير وصاحب المعلقات، وقد أسلم في آخر حياته رضي الله عنه. نعم. قال: ومن ذلك أنه لم يكن يحسن الكتابة. هذه الخصيصة الخامسة عن أمته، أنه لا يحسن القراءة ولا الكتابة، لأنه نبي الأميين صلى الله عليه وسلم. السادسة، زين. الخصيصة السادسة أنه ما كان يحسن الكتابة والقراءة. قال الله جل وعلا: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذن لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. نعم. قالوا: وقد كان يحرم عليه ذلك. قال الله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وقال تعالى: إذن هو رسول أمي، والأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب. وفيه قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إنا أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا، فعد 30 والشهر هكذا وهكذا وهكذا، وعد 29 صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال تعالى: وما كنت تتلو من كتاب من وما كنت تتلو من قبله من كتاب، آية العنكبوت. نعم. وقال تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذا لارتاب المبطلون. وقد زعم بعضهم أنه صلى الله عليه وسلم قال بعدها: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون، يحفظون وإن كانوا لا يقرؤون ولا يكتبون. نعم. وقال: وقد زعم بعضهم أنه صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى تعلم الكتابة، وهذا قول لا دليل عليه فهو مردود. نعم، هذا قول لبعضهم، يذكر عن ابن حزم أنه تعلم الكتابة، وهذا قول ضعيف بناء على ما جاء في رواية حديث عون بن عبد الله عن أبيه بن مسعود قال لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كتب وقرأ، لكنه من رواية مجالد، وهو مجالد بن سعيد، وقد ضعفوه. نعم، إلا ما رواه البيهقي من حديث أبي عقيل يحيى بن المتوكل عن مجالد عن عون بن عبد الله عن أبيه قال لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كتب وقرأ. وقال مجالد فذكرت ذلك للشعبي فقال قد صدق، قد سمعت من أصحابنا يذكرون ذلك. ويحيى هذا ضعيف ومجالد فيه كلام. وهكذا ادعى بعض علماء المغرب أنه كتب صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية، فأنكر ذلك عليه أشد الإنكار، وتبرئ من قائله على رؤوس المنابر وعملوا في الأشعار. نعم، في صلح الحديبية، وكان في شهر ذي القعدة من السنة السادسة، صالح النبي المشركين، وكتب علي بسم الله الرحمن الرحيم فأبى سهيل بن عمرو، كتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله فأبى، قال لعلي أمحوها، قال والله لا أمحوها، قال أرني موضعها، فأراه فحكها النبي بيده، دل على أنه لا يقرأ ولا يكتب عليه الصلاة والسلام، وإلا لما قال لعلي أرني مكانها. نعم، وقد غره في ذلك ما جاء في بعض رواية البخاري فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله. وقد علم نعم ما معنى ما جاء في البخاري أنه أخذ فكتب، يعني أمر عليا يكتب، ولهذا يقال كتب الأمير إذا أمر من تحته أن يكتبوا ولم يكتب أو يباشر الكتابة بنفسه. نعم، وقد علم أن المقيد يقضي على المطلق. نعم، لأنه أمر عليا أن يكتب، هذا مقيد، وأمر وكتب مطلق، فيحكم بالمطلق، يقضى بالمطلق على المقيد. نعم، ففي الرواية الأخرى فأمر عليا فكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. صلى وسلم على رسول الله. هذه الخصيصة السادسة أنه لا يقرأ ولا يكتب، يمكن نجعلها خصيصة إيش؟ سادسة وسابعة، عدم القراءة وعدم الكتابة، لكنك لما كانت مقترنتين صارت خصيصة واحدة. نقف على الخصيصة السابعة، ونسأل الله أن يلهمنا وإياكم رشدنا، وأن يجعلنا ممن اتبعوا نبينا حق اتباعه وأجلوه حق إجلاله، فنالوا من الله مرضاته باتباعهم رسوله والذب عنه وحبه والانتصار له ولسنته ولدينه عليه الصلاة والسلام. ونكتفي بهذا، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.